بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إصلاح ذات البين وإباحة الكذب فيه. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. النفع العام مقدم على النفع الخاص، ومن الفرائض حسن العلاقة وزوال العداوة بين المسلمين، ولذا فضل إصلاح ذات البين على درجة التطوع بالصيام والصدقة والصلاة، تقديم فريضة على نافلة، وتقديم نفع عام على نفع خاص. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. أراد بفساد ذات البين العداوة والبغضاء، ومعنى الحالقة أنها تحرق الدين، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. له شاهد من حديث أبي هريرة فيتقوى به، فسنده رغم ضعف الإسناد حسن بغيره. وروي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. خرجه الترمذي وقال: صحيح غريب. ومحاولة إصلاح ذات البين محاولة توطيد أواصر المحبة والمودة بين المسلمين من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فساد المجتمع وفشله وفشل الأمة كلها بحصول العداوة والبغضاء بين أفراده. قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع سبب للفشل، والتآلف سبب للاجتماع والقوة. عن أم كلثوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأول، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. يعني ليست هذه نميمة، النميمة نشر السوء ونقل الكلام الذي يسيء، وأما أن ينقل كلاما ولو لم يقع ولو لم يكن صدقا في نفسه إلا أنه له رصيد من الحقيقة في وجود الحب في قلب كل مؤمن لكل مؤمن، ولو ضعف ولو نقص الإيمان، لكن يبقى أصل الحب على توحيد الله عز وجل واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فنقل الكلام من هذه الجهة نقل الكلام وإن لم يكن صدقا في نفسه إلا أنه ليس كذبا شرعا. حديث متفق على صحته. زاد في رواية: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني بالحب والود، وإن لم يكن يشعر في قلبه أو في قلبها، تشعر في قلبها ساعة ما تقول ذلك بهذا الذي تصف، ولكن هذا في الحقيقة حسن الكلام يؤدي إلى زيادة المودة بالفعل. البعض يرى ذلك نفاقا وهو جاهل، فربما زعم أنه يخرج ما في قلبه مباشرة فيقول أنه يكرهها، أنه لا يحبها، أنها لا تحسن كذا وكذا، وهي تقول أنها لا تطيقه، فتحصل النفرة بسبب ذلك. وليس كل ما يشعر به الإنسان يقوله لكل أحد، هذا أيضا فيما يكون بين الناس، ليس كل ما تشعر به تقوله في وجه أخيك فتترتب على ذلك بغضاء ونفرة. لو جاملت، لو داريت وليس نافقت، ليس بالمدح بالباطل ومدح الظالم والثناء على المبطل دون إنكار عليه، لأن هذا فيه تقرير لباطل، ولكن أن تصف مشاعر ود هي في الحقيقة كما ذكرنا، طالما بقي شيء من الدين بقي شيء من الود. فلو ذكر الإنسان مثل ذلك وكتب ما قد يجده من البغضاء إلا أن يعلن ذلك في الله، أن يكون هناك باطل يقال فيظهر إنكاره عليه وبغضه لقائله إحقاقا للحق. يقول إظهار الود يؤدي إلى الصلح بين الناس. قوله يقول قال وأخرجه مسلم، وقالت يعني أم كلثوم: ولم أسمعه رخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. قول نما خيرا أي أبلغ ورفع، وكل شيء رفعته فقد نميته، يقال نميت الحديث إذا بلغته على وجه الإصلاح. أنميه فإذا بلغته على وجه النميمة وإفساد ذات البين قلت نميته. أنميه ونماه، النميمة هي الفساد. عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب، هذه الأصل فيها أنه يكون للكفار، ثم من سار على طريقتهم من الظلمة، فمن ظلم وأراد أن يعتدي على دم إنسان معصوم أو عرضه أو ماله ولم يندفع هذا الاعتداء إلا بالكذب، شرع إباحة واستحبابا ووجوبا في بعض الأحيان. قال: إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب، والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب للمرأة ليرضيها بذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو سليمان الخطبي: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبا للسلامة ورفعا للضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. هذه الأحوال الثلاث. يقول: فالكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرا ويبلغه جميلا، وإن لم يكن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح. والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي أصحابه ويكيد به عدوه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة، حديث صحيح، مثل ما فعل نعيم بن مسعود عندما أوقع بين بني قريظة وبين قريش وغطفان، وفشل اجتماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوقعه بينهم. يقول: أما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويستصلح بها خلقها، والله أعلم. يقولها: إن شاء الله أحقق لك ما تريدين، إن شاء الله سأتي لك بكذا. وقال سفيان بن عيينة: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل فحرف الكلام وحسنه ليرضيه بذلك لم يكن كاذبا يتأول الحديث ليس بالكاذب من أصلح بين الناس. فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما بين الناس. وروي أن رجلا قال في عهد عمر لامرأته: أشدتك بالله، هل تحبينني؟ هل تحبيني؟ فقالت أما إذ نشدتني بالله فلا. فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها فقال أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك؟ فقالت يا أمير المؤمنين نشدني بالله، أفأكذب؟ قال نعم فاكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. رضي الله عنه. باب التعزي بعزاء الجاهلية، يعني أن يتعزز، أن يتسلى، أن يفتخر برايات الجاهلية وانتسابها إلى الآباء والأجداد والأحساب، والتعصب على القبائل والعائلات والأوطان والقوميات دون أن ينظر من المحق ممن المبطل. ومن هذه الجاهلية أن يكون الإنسان من طائفة معينة تجتمع على عمل كأهل مهنة واحدة يبحثون عن مصالح مهنتهم حتى ولو كان بالاعتداء على الآخرين، أو طائفة أو حزب معين يجتمع حتى ولو على حساب الطعن في الآخرين، هذا كله من عزاء الجاهلية. عن أبي بن كعب أنه سمع رجلا قال يا لفلان يا لفلان، فقال له أعضد بهن أبيك، ولم يكني ولم يكني. فقال له يا أبا المنذر ما كنت فحاشا، هن أعضد بهن أبيك، الهن هو الذكر اللفظ الصريح عندهم، اسم الفرج الصريح، نحن عندنا لو قال له ذلك كانت كأنه كناية، لكنه عند العرب هذا هو اللفظ الصريح، الأير والهن والذكر كلها ألفاظ صريحة، الفرج تعريض، والعورة والسوءة تعريض ونفس المعنى. فقال له أعضد بهن أبيك، يعني أعضد ذكر أبيك، ولم يكني ولم يقل له شيئا. فقال له يا أبا المنذر ما كنت فحاشا، للفحش وذكر العورات غالبا، أو ذكر عورة الرجل أو عورة المرأة باللفظ الصريح. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ولا تكنوا. حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني ورجاله ثقات. قوله من تعزى بعزاء الجاهلية أي انتسب وانتمى، كقولهم يا لفلان ويا لبني ويا لبني فلان، يقال عزوت الرجل وعزيته إذا نسبته، وكذلك كل شيء تنسبه إلى شيء. وقيل لعطاء في حديث حدثه إلى من تعزيه إلى من تسنده. ويروى في حديث آخر من لم يتعز بعزاء الله فليس منا، من لم يتعز، من لم ينتسب إلى الإسلام، من لم يرضى بالانتساب إلى الإسلام فليس منا. وله وجهان، أحدهما أن لا يتعزى بعزاء الجاهلية ودعوى القبائل، ولكن يقول يا للمسلمين فهذا عزاء الإسلام. والوجه الآخر أن معنى التعزي في هذا الحديث التأسي والتصبر عند المصيبة، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللي هو في حديث من لم يتعزى بعزاء الله فليس منا، كما أمر الله عز وجل، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما أمر الله عز وجل. وقوله بعزاء الله بتعزية الله إياه، فأقيم الاسم وقام المصدر. قوله بهني أبيه يعني ذكره، قلت يريد يقول له أعضد بأير أبيك، يجاهره بمثل هذا اللفظ الشنيع ردا لما أتى به من الانتماء إلى قبيلته والافتخار بهم، وكنيت الرجل وكنوته لغتان، فلم يكني ولا تكنوا، يعني يسب سبا فاحشا، معنى أن من تعز بعزاء الجاهلية، من انتسب إلى الجاهلية، من جعل مثلا ينادي يا للمصريين يا للسعوديين في مقام الخصومة، ليس أو مثلا في مقام الحاجة. هناك البعض يقول أننا نغيث مثلا أهل قومنا ونترك الآخرين ولا دخل لنا، إحنا من لهم من أهل مثلا أفغانستان ولا أهل الشيشان ولا أهل القوقاز ولا أهل ليبيا، إحنا مالنا، خلينا في بلدنا. وهذا أمر هو من العصبية الجاهلية في ترك حقوق المسلمين، عندما يتخاصم فريقان ولو كان لهما من الأسماء الشريفة ما لهما، مثل يا للمهاجرين ويا للأنصار، الله الذي سمى هذه الأسماء الشريفة، لكن حين صار التعصب لها دون مراعاة من المحق ممن المبطل كان عزاء من عزاء الجاهلية. ليس مجرد التسمي في نفسه محرمة ولا الانتساب، فإن الإنسان بلا شك ينتسب إلى بنيه، إلى بني فلان الذين هم أهله، ولكن لو على سبيل النصرة لمجرد أنهم قبيلة واحدة تناصرون ولو بالباطل، والجماعات المعاصرة حين يصل بها الحال إلى التناصر بالباطل دون إحقاق الحق كان هذا من عزاء الجاهلية. ولكن البعض من جهله يجعل مجرد التسمي من أمر الجاهلية ويسمي ذلك حزبية وتعصبا، والأمر كما ذكرنا ليس مجرد التسمي يعد كذلك، ولا حتى الاجتماع، لأن البعض يجعل الاجتماع ولو على البر والتقوى حزبية جاهلية، وهذا من جهله وضلاله، فإن التعاون بالبر والتقوى أمر الله به، والانتساب إلى الأسماء إلى البلدان إلى الأشخاص إلى المذاهب ليس محرما إلا إذا كان فيه انتصار بالباطل، إلا إذا كان فيه تضييع لحق، إلا إذا كان فيه تضييعا للحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. قال: باب العصبية. عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. حديث ضعيف، ولكن هو في الحقيقة معناه معنى صحيح، ذلك أن من دافع عن عشيرته بالحق كان هذا من صلة الرحم، وكان هذا من أداء حق الجيران، وكان هذا من أداء حق الصاحب بالجنب، وكل من كان له نصيب من يعني صلة بينه وبين من عائلة من رحم من قرابة من جيران من جيرة، كل ذلك إذا قام بالدفاع عن الحق فيه كان مأجورا. عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وروي عن واثلة بن الأسقع قال: قلت رسول الله: وما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وهو من أهم ما يعني يفهم به هذه الأحاديث، لأن الإعانة على الظلم أو الإعانة دون أن تعرف من المحق من المبطل هو العصبية المذمومة. باب الافتخار بالنسب. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه، فلما خرج لم يجد مناخا فنزل على أيدي الرجال ثم قام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها بآبائها، الناس رجلان: بر كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الآية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا حديث غريب فيه ضعف، لكن له شواهد، خرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وحسنه. في سنده مجهول لكن بالطرق يحسن. هذا الأصل الذي بني عليه المجتمع المسلم، أنه اجتمع على طاعة الله عز وجل، بني على أن الناس بر كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، ليس بالقبائل، ليس بالنسب، ليس باللون. المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا هي التي تبنى على اللون والقومية والجنسية والوطنية والقبلية. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم من جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. العبية الكبر والنخوة والنخوة هو العبية أيضا هو الكبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا قوم أكرمنا الله بالإسلام، فمن يلتمس العز بغير الإسلام يذله الله. انظر إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الافتخار بآباء هم من فحم جهنم، أي من الكفار، مثل الذين يفتخرون اليوم بالفراعنة، ومن يتعززون بهؤلاء الكفار. المسلم يتبرأ من هؤلاء ولو كانوا آباءه، فكيف إذا لم يعرف أنهم من آبائنا أو من أي الأجناس يعني كنا ننتمي، لأن هناك حدث اختلاطات كثيرة بالشعب المصري القديم من اليونان والرومان والعرب، هناك تداخلات لا يستطيع أحد أن يجزم من أي الأجناس أو إلى أي أجناس ينتمي بالفعل. ف هم من فحم جهنم كفار والعياذ بالله، من افتخر بهم يجعله الله أهون من الخنافس التي تدحرج الخرأة الخراءة النجاسة بأنفها. انظر إلى هوان من تكبر بآباء الجاهلية، لتعرف خطر من يفتخر بالفارسية وبالفرعونية والتركية وبغير ذلك من القوميات التي يريدونها بديلا عن دين الإسلام لتمزيق الأمة. عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. حديث هذا حديث حسن. متن الحديث حسن لشواهده، وإلا فإسناده فيه ضعف. الحسب المال والكرم التقوى. قال: يريد أن الرجل إذا صار ذا مال عظمه الناس. وقال سفيان: إنما هو قول أهل المدينة إذا لم يجد الرجل نفقة امرأته فرق بينهما. إنما هو قول أهل المدينة إذا لم يجد الرجل نفقة امرأته، يعني إذا لم يستطع النفقة عليها فرق بينهما إذا طلبت ذلك. وروي عن عمر أنه قال: حسب الرجل ماله، وكرمه دينه، وأصله عقله، ومروءته خلقه. لأن الناس قد يقولون: أصل هذا الرجل منين؟ من قبيلة كذا، من عائلة كذا. لا، أصله عقله، إذا كان عاقلا كان لا أصل، إذا كان سفيها لا أصل له حتى لو كان من عائلة كبيرة، إذا كان دينا كان كريما، إذا كان فاسقا كان لئيما، حتى ولو كان منفقا. مروءته خلقه، ليس مجاملات الناس ولكن الأخلاق السوية. لا بد من تغيير النغمة الموسيقية، تاب الله على صاحبها. التليفون مش بتاعه ما يشيلوش، التليفون مش راضي يغير النغمة فيه يروح يبيعه. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. هو ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خيله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادين العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. متفقنا على صحته. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا حديث صحيح. فإن قيل أليس قد افتخر النبي صلى الله عليه وسلم بجده حيث قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ قيل إنه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف الآباء على سبيل الافتخار، ولكن ذكرهم رؤيا كان رآها عبد المطلب له أيام حياته فأخبر بها قريشا فعبروها على أنه سيكون له ولد يسود الناس ويهلك أعداؤه على يديه، وكانت إحدى دلائل نبوته، وكانت القصة مشهورة، فعرفهم شأنها وخروج الأمر على الصدق فيها ليتقوى بها من انهزم من أصحابه ويرجعوا واثقين بأن العاقبة له والله أعلم. وعندي فيها معنى آخر أنه كان من حوله ممن يدافع عنه في غزوة حنين حين انصرف الناس عنه كانوا من بني عبد المطلب، فكان يقوي عزائمهم بهذا، وأن بني عبد المطلب ليس ممن يفر عند اللقاء. ولا شك أن هذا المعنى معنى حسن. يقول وجواب آخر أن الافتخار والاعتزاء المنهي عنه ما كان في غير جهاد الكفار، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخيلاء في الحرب مع نهيه عنها في غيرها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب فإذا أخبر باسمه وقع الرعب في قلوبهم، فكان ذلك سببا لنفرتهم، كما روي أن عليا لما برز مرحبا يوم خيبر قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. هذا حديث صحيح طبعا ثبت في مسلم. قيل كان السبب فيه أن مرحبا كان قد أنذر أن قاتله يقال له حيدر، وكان علي حين ولدته أمه سمته أسدا، حيدر من أسماء الأسد، وكان أبو طالب غائبا وقت مولده فلما بلغه خبره سماه عليا، فعدل علي عن اسمه المشهور الآخر ينذره أنه سيقتله لأنه أسد، والأسد يسمى حيدر حيدر والله أعلم. وقد قيل في قصة ضمام بن ثعلبة أنه دخل المسجد فقال يا ابن عبد المطلب، فقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أنه إنما لم يستأنف له الجواب لأنه كره نسبته إلى جده الذي مضى في الكفر، وأحب أن يدعوه باسم النبوة والرسالة التي خصه الله سبحانه وتعالى بها والله أعلم. قلت وإكرام كريم القوم وإنزال الناس منازلهم من السنة، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وأتى جرير ابن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد مكانا، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم إليه رداءه ليجلس عليه، وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف. وكانت عائشة في سفر فوضع طعامها فجاء سائل فقالت ناولوه قرصا ضعيف، ثم مر رجل على دابة فقالت ادعوه إلى الطعام، فقيل لها فيه اشمعنى السائل يديه قرص وده قلت له تعالى تفضل، فقالت إن الله سبحانه وتعالى أنزل الناس منازل لا بد لنا أن ننزلهم تلك المنازل، هذا المسكين يرضى بقرص وقبيح بنا أن نعطي الغني ذا الهيئة قرصا. إسناده ضعيف أيضا. أقول كل هذا واستغفر الله. الرجل يكذب ليصلح أو يكذب ليرضي امرأته، فإذا طلب منه طلع منه أن يقسم وهو يكذب أو حلف وهو غير قاصد يعرض، نرى أن يعرض ولا يصرح بالكذب. يعمل في صيدلية هناك بعض الأدوات مثل ماكينات الحلاقة وأدوية الكحة تستخدم للإدمان، سرنجات تباع في الصيدلية وهي موجودة دائما. ماذا أفعل إذا جاء من يطلبها؟ من يستعمل الأدوية التي تستعمل في الإدمان لا يجوز بيعها، وماكينات الحلاقة وسرنجات لمن يستخدمها في الإدمان. الحلاقة ماكينة الحلاقة الأصل فيها أنها تستعمل في المحرم، ولذلك لا تبيعها إلا للملتحي. وأما سرنجات فإذا علمت فقط أنه يستخدمها في الإدمان هذا تمتنع، وإلا في الأصل جواز البيع. إذا قلت لا يوجد، لا يوجد إنوي أنها لا يوجد لك، تكون كاذبا لا تكون كاذبا، لا يوجد لمثلك، لا يوجد بيع لمثلك، لأن هذا بيع منهي عنه. المستلزمات اللي هي غالب عليه استعمال محرم لا تجوز. هل يمكن أن يتقدم النفع القاصر كما في حديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم فيضربوا أعناقكم. الحديث هذا في الحقيقة لبيان حال القلب، لا يكون هناك أفضل من صلاح القلب، لأن هذه الأعمال النافعة العامة مع فساد القلب أو مع ضعف الإيمان فيه لا تجعل سنة يسبق إلى الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله.